نعطي من مالك ما يهمك قوي قلبك خلي الدنيا آخر همك قوي قلبك نعطي من مالك ما يهمك قوي قلبك خلي الدنيا آخر همك أعطي من مالك أعطي أعطي من مالك أعطي أعطي من مالك أعطي أعطي من مالك أعطي